نرى كثيرا من الناس عند التحليق أو التقصير يأخذ قليلا من أطراف شعر الرأس، هل يقدح هذا في عمرته أو حجه إذا كان جاهلا؟ وإذا علم بعد الحج أو العمرة أن ما فعله كان خطأ فماذا يفعل الآن؟ الجواب: من المعلوم أن المعتمر أو الحاج مخير بين الحلق والتقصير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: والمقصرين، قال ذلك في الثالثة. فهذا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، وإذا أراد الإنسان أن يقصر فإنه يقصر من جميع شعره إذا كان ذكرا، أما الأنثى فإنها تأخذ من كل ظفيرة بقدر أنملة، يعني بقدر فصلة الأصبع، وبالله التوفيق.